ولم يقدر أحد منهم أن يأتيه بمثله، وما نقل لنا فهو من الهذيان كما نقل عن مسيلمة الكذاب وغيره، فهو من الهذيان الذي يعني يضحك نقله، فضلا عن أن يكون يعني يضاهي كلام الله سبحانه وتعالى. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر. فلما قال ذلك قال الله جل وعلا سأصليه سقر، هذا في الوليد بن المغيرة الذي فكر وقدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سأصليه سقر، فهو قول الله جل وعلا. وإذا أضيف إلى جبريل أو إلى محمد عليهما الصلاة والسلام فهذا من باب إضافة القول إلى مبلغه والمرسل به، وهذا معروف معروف في لغة العرب. ولذا قال الله جل وعلا في سورة الشمس، قال الله جل وعلا وما صاحبكم بمجنون، قال الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل عليه السلام لأنه هو المبلغ له. كما أضيف أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ له عليه الصلاة والسلام. كما ينسب الكلام إلى السفير الذي ينقل الكلام من الملك الذي يعني يرجع إليه فإنه ينسب إليه، ولكن لما قيل إن هذا إلا قول البشر ومحمد من البشر عليه الصلاة والسلام قال سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم تبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر. الذين قالوا إنه شعر يقصدون هذا الكتاب، يقصدون هذا الكتاب ما يقصدون الكلام النفسي. نعم. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني هذا القرآن آيات بينات في صدور حفظته، في أصح القولين في صدور حفظته الذين أوتوا العلم الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافها يا عين صاد، بعد أن أقسم على ذلك التي في قوله جاء فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى كافها يا عين صاد. نعم. حاميم عين سين قاف وافتتح 29 بالحروف المقطعة، فهو إذن حروف. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. في هذا وقال حديث صحيح، نعم حديث صحيح، رواه الطبراني في الأوسط وغيره، نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه، قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون. نسأل الله العافية، نعم. هذا في مسند أحمد وأبي داود، نعم. وقال وفيه أبو بكر الشاهد وعمر رضي الله الشاهد عنهما، الشاهد قوله يقيمون حروفه، والذي قبله فله بكل حرف حسنة. وهل الحرف المراد به الكلمة كما يقوله شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، ويقولون إن المراد بالكلمة المراد بالحرف الكلمة، يعني يطلق في لغة العرب على الكلمة حرفا، ويستدلون بقول بحديث الترمذي من حديث ابن مسعود قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف. وألف كم تتكون من الحروف الهجائية؟ تتكون من 3 حروف، ومع ذلك قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وظاهر مذهب الإمام أحمد أن كل حرف هجائي له به 10 حسنات، فضل الله واسع، لأنه مستحب أن يعني أن يقرأ بالقراءة التي فيها زيادة حرف، مثل ملك مالك هذه فيها زيادة حرف، في مواضع استحب أن إذا قرأ أن يزيد أن يقرأ في القراءة التي فيها زيادة حرف. وقالوا لأن الحرف يعني إذا قرأه بحسنة والحسنة 10 أمثالها، نعم. لكن ظاهر الحديث المتقدم أن المقصود يعني قل هو الله أحد وهكذا، يعني كل كلمة تعد حرفا، نعم. قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عدم فقد كفر القرآن، فقد كفر به، نعم، كله. وهذا عن علي رضي الله تعالى عن هذا الأثر، يعني رواه الهروي في ذم الكلام وابن أبي شيبة، وأيضا أثر وقال أبو بكر وعمر، قول أبي بكر وعمر أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء، هذه كلها تدل على أن القرآن حروف، نعم. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. نعم، هذا يدل على أنه حروف، نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية لا للمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون الله جل وعلا في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه جل وعلا، نسأل الله من فضله. هذه مسألة الرؤية بالأبصار لله سبحانه وتعالى، هذه من المسائل الكبار التي قررها أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليها، وأن المؤمنين يرون الله جل وعلا في الآخرة، يرونه سبحانه وتعالى في المحشر، ويرونه جل وعلا في الجنة، يرونه بأبصارهم، يعني رؤية أبصار. وقال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني حسنة، إلى ربها ناظرة، يعني تبصره جل وعلا، لأن النظر إذا عدي بإلى فإنه بمعنى الرؤية بالأبصار، تقول نظرت إلى الشيء يعني أبصرته إذا عدي بإلى. ولأنه هنا في هذه الآية أيضا أضيف إلى الوجوه، وجوه التي فيها الأعين، التي فيها الأعين. وإذا عدي النظر بفي فهو بمعنى التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. وأما إذا لم يعد بحرف فهو بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا. فإذا جاء بهذا اللفظ إلى، عدي بهذا الحرف، وقال كلا إنهم عن ربهم، يعني الكفار لمحجوبون، قال فلما حجب أولئك في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهم فرق. هذه يعني مسألة ظاهرة، واحتج بذلك على هذه الصفة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأن المؤمنين إذا كان الكفار يحجبون عنه في حال السخط فإن المؤمنين يرونه في حال الرضا. كلا إنهم عن ربهم، يعني هذا الفريق لمحجوبون، يفهم منه أن الفريق الآخر وهو المؤمن لا يحجب عن ربه سبحانه وتعالى. والكفار هل يرون الله جل وعلا في المحشر رؤية التعريف؟ هذا ذهب إليه بعض أهل السنة، وليست من المسائل التي ينكر فيها، ومنهم من ذهب، وهذا هو قول ابن خزيمة واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، أن الذي يراه هم هذه الأمة والأمم والمسلمون من عموم الأمم بالمنافقين، فالمنافقون يرونه ثم يحجبون عنه، وهذا جاء في المتفق عليه. قال فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. وفيه أن المؤمن يسجد لله جل وعلا، وأن المنافق نسأل الله العافية يكون ظهره كالطبق، إذا أراد أن يسجد وقع على ظهره، هذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا منه أن المنافق يراه، لكنها رؤية تعريف. ومن أهل السنة كذلك من يرى أن الكافر يراه رؤية تعريف، يستدلون بهذه الآية وأنهم حجبوا عنه، يعني بعد أن رأوه، ويستدلون أيضا بما جاء في مسلم فإنك ملاقي، قالوا وفيه أنه ذكر العبد الكافر وقال ألم تعلم أنك ملاقي، قالوا والملاقات في اللغة تقتضي المعاينة، لقيت فلانا يعني عاينته، قالوا هذه تقتضي المعاينة، ولكن هذا تعريف، يعني كما يرى اللص السلطان لا يتمتع بهذه الرؤية لأنه يؤتى به ليعاقب. وأما مذهب عموم المتقدمين كما قال شيخ الإسلام وأكثر المتأخرين، لأن هذه المسألة ما ظهر الكلام فيها، يعني الخلاف هل يراه الكافر وهل يراه المنافق إلا بعد 100 الثالثة. وأما عموم كلام المتقدمين وأكثر المتأخرين فإنهم يرون أن الذي يراه هم المؤمنون فقط، هم المؤمنون فقط. ولكن هذه المسألة من المسائل التي يعني التي النزاع فيها يحتمل، يعني من مما لا ينكر فيه على المخالف، لأن وقع خلاف بين أهل السنة في هذا، وخلاف لا يضر، لأنهم مش يقولون، يقول ما هي رؤية نعيم، يرونه رؤية تعريف ليعرفوا هذا الرب الذي أشركوا به غيره سبحانه وتعالى، ثم يحجب عنهم فيكون هذا أشد في عذابهم، ثم يحجب عنهم فيكون هذا أشد في عذابهم. قال: وأما في الدنيا فإن أحدا لم ير الله جل وعلا، كما جاء في يعني في سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني، وهنا قال لن تراني، لم يقل لا أرى، لا أرى، فقوله لن تراني يدل على أنه يرى، لكنك أنت يا موسى لا تقدر على الرؤية، ولذا علق ذلك بالجبل، ورؤية الجبل كما هو معلوم ممكنة، لم يعلقه بمستحيل، لكن الجبل صار دكا لم يحتمل رؤية الله سبحانه وتعالى، فجعله دكا، وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة لم يرى ربه، ولذا قال في صحيح مسلم نور أنا أراه، نور لما أسري به قال نور أنا أراه، وقالت عائشة كما في البخاري من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب. فالصواب أنه لم يرى ربه، وأنه لا يراه أحد في هذه الدنيا، لا يراه جل وعلا أحد في هذه الدنيا. وأما في الآخرة فإن الأبدان تقوى وتحتمل رؤية الله سبحانه وتعالى، ويمكنها الله جل وعلا من ذلك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، صريح، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، ضبطت بالتخفيف، لا تضامون يعني لا يلحقكم الضيم، يعني الظلم، يعني لا أحد يظلم الآخر في الرؤية، مثل القمر يراه لو أنه صغير بين أناس كثير رفع بصره معهم فرآه، ما في أحد يحجب الآخر عن رؤيته. وضبطت تضامون بتشديد الميم وضم التاء وفتح، وضم التاء وفتحها أيضا، تضامون، تضامون، والمعنى أنه ينضم بعضكم لبعض، ينضم بعضكم لبعض ليتمكن من الرؤية، يتمكن من الرؤية، ما يحتاج إلى هذا، مثل الهلال الآن يقرب الناس بعضهم إلى بعض ليروا الهلال، لا، هذا كالقمر، هذا كالقمر جل وعلا. حديث صحيح متفق عليه، وهو حديث متواتر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني يقول ليس تشبيها لله بالقمر المرئي بالمرئي، وإنما هو تشبيه لرؤيتك للقمر برؤيتك لله جل وعلا في الوضوح، في الوضوح، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. وقال الله جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله، كما جاء تفسير هذا في مسلم: إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد أن يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم، فيقولون ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا ويزحزحنا من النار، ما هو؟ فيكشف الحجاب فيرون الله جل وعلا، فما أعطوا شيئا من النعيم أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. ثم قرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. هذا باب أفعالهم وقدر رزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا فصل في الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر، أولاً القدر في اللغة هو الإحاطة بالمقدار. قدرت الشيء أقدره قدراً وقدراً، أي أحط بمقداره، والمراد ما جرى به القلم وكتب في اللوح وأحاط به العلم الأزلي مما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، مما خلقه الله جل وعلا وأوجده بمشيئته. هذا هو القدر. ومن هذا التعريف نأخذ أن القدر له أربعة أركان. الركن الأول العلم الأزلي، بأن تؤمن أنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا وقد أحاط به علم الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا بكل شيء عليم، وسعت رحمة وعلما. نعم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء رحمة وعلما، فعلمه قد أحاط بكل شيء، ما كان وما يكون، بل وما لم يكن لو كان كيف يكون، لو بلغ هذا الصبي كيف يكون. نعم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فالله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا هو العلم، وهذا الذي أنكره القدرية الغلاة وهم كفار. قال الإمام الشافعي: خاصموهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن لم يقروا به كفروا. وهم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم. قالوا: الأمر أنف. إيش معنى أنف؟ يعني مستأنف، يعني جديد، ما في علم سابق، نسأل الله العافية. هؤلاء اندثروا وانتهوا. الثاني أن تؤمن بالكتابة بالقلم. طبعا العلم محيط بكل شيء، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، الذي هو اللوح المحفوظ. كل شيء مكتوب فيه اللوح المحفوظ، كل شيء قد كتب فيه وليس فيه محو. أما قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فهذا في الصحف التي بأيدي الملائكة. الملائكة عندهم صحف مثل الآن يعني الموظف مثل الموظفين، يعني عندهم صحف، ولكن الديوان فيه أمور أخرى، في أمور أخرى. مثلا يقال للناس في دوام، تسأل مثلا الوزير أو المدير في دوام بكرة بعد أسبوع، يقول فيه، لكن قد يكون الديوان عنده أن الأسبوع القادم مثلا فيه إجازة مثلا. فاللوح المحفوظ هذا لا محو فيه ولا نعم ولا تغيير. أما صحف الملائكة فإن فيها محو، وذلك أن الله جل وعلا يكون قد كتب في صحفهم أن عمر فلان أن عمره 60 سنة مثلا، إلا أن يصل رحمه، فإن وصل رحمه فعمره مثلا 80. الملائكة ما يدرون في هذا، ما يدرون. فإذا شب وبلغ ووصل رحمه نعم صار عمره نعم 80. فالله جل، أما في اللوح المحفوظ فالأمر المستقر، مكتوب أن عمر فلان 80 سنة في يوم كذا في ساعة كذا يقبض، هذا في اللوح المحفوظ. أما صحف الملائكة فإنها يكون فيها المحو والإثبات، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. وقال: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، كما في الترمذي. إذن اللوح المحفوظ هذا ثابت لا يطرأ عليه أي تغيير. أما صحف الملائكة فالله جل وعلا يأمرهم بما شاء، يأمرهم بما شاء، لكن الأمر المستقر موجود في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث، الركن الثالث، الخلق. فنؤمن أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعالنا، فأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا. فالله خلق العبد ذاته، وخلق صفاته، وخلق أفعاله، ومن ذلك ما يفعله من خير أو شر، فالله خلق ذلك كله. وأما الرابع فهو المشيئة، أو الثالث، حتى نجعل الرابع هو الخلق، الثالث المشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما شاءه الله أوجده وخلقه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، إذا علم هذا وعلمنا أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله جل وعلا، وعلمنا أن الله قد خلق أفعال العباد، ولذا قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، وقال كما في البخاري في كتاب أفعال العباد: إن الله صانع كل صانع وصنعته. فالله خالق كل صانع وصنعته، هو الذي صنع الصانع وصنع صنعته سبحانه وتعالى. طيب، هذه المشيئة التي للعبد مشيئة تتبع مشيئة الرب جل وعلا، وهذا من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى، هذا من أعجب ما يكون من خلق الله سبحانه وتعالى. ولذا قال شيخ الإسلام: ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها كان مختار الهدى والضلالة. يعني خلق الله فيك مشيئة تتبع مشيئته، ومع ذلك فإنك لا تجد أنك تجبر على شيء. يعني الرجل الآن إذا صلى وجاء إلى المسجد، هل يشعر بأدنى شعور أنه جاء مكرها مدفوعا؟ أبدا، يشعر أنه أتى إلى المسجد رغبته ولم يجبر كما يقول الجبرية. والرجل إذا زنى يلوم نفسه ويرى أنه هو الذي مشى هذه الخطوات وأنه هو الذي تسبب لنفسه في ذلك. إذن من قدرة الرب جل وعلا أن جعل لك مشيئة تختار بها، تختار الهدى أو تختار الضلالة، ومع ذلك هذه المشيئة تتبع مشيئة الرب الذي هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب، هذا يعني مسألة دقيقة يعني ينتبه لها. أيضا هنا مسألة وهي، فإن قيل الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإن هدى فبفضله وإن أضل فبعدله سبحانه وتعالى. إذا علمت هذا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما صرف قلوب هؤلاء عن الحق لكونهم تمكنوا من الإيمان أولاً ولم يؤمنوا، فعاملهم بعدله ولو شاء عاملهم بفضله كما عامل من كفر أولاً ثم هداه الله جل وعلا، لكن هؤلاء عاملهم الله بعدله سبحانه. قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن الإضلال ما يكون ابتداء، الإضلال يكون بعد أن يتبين له الحق ويتمكن من الإيمان، ثم إنه يترك ذلك. فإذا ترك ذلك فإن الله قد يعامله بعدله فيصرفه عن الإيمان، وقد يعامله بفضله فيعود إلى الإيمان مرة أخرى. قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله، إذن فيه عندهم زيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وآيات كثيرة في القرآن بما كفروا من قبل، فإن ابن عطية رحمه الله فسرها بهذا المعنى، قال ابن كثير: وهو حسن جيد، يعني تفسر بآية الأنعام، جاء في آيات كثيرة بما كفروا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، جاء في عدة مواضع من القرآن. طيب، ذكر ابن قيم رحمه الله مثالين لهذا. المثال الأول: هذا رجل أعطي فرسا جموحا، هذه مثل النفس، مثل نفس الإنسان، فرسا جموحا، وأركب على هذه الفرس وأعطي زمامها، وقيل له: يا فلان الطريق هكذا، انتبه، إذا أخذت يمنة أو يسرة فقد لا تستطيع أن ترد هذه الفرس الجموح. فإذا أخذ بالطريق وهو ممسك حذر لهذه الفرس وصل إلى وجهته، وإن قال: أريد أن أخذ يمينا، أنظر إلى عن يميني ماء أو عن يميني زرع أو رأى شيئا أو دعي أو نودي فحرفها يريد أن يردها، فقد لا يستطيع لأنها جموح. مثال آخر معروف قد ذكره أيضا ابن القيم، وهو الحب، العشق. قالوا: العشق أوله اختيار، يمر الرجل مثلا من مكان فيه نساء، نعم، وباختياره تماما يعرف من نفسه هذا أن ينصرف ولا يكرر النظر لهذه المرأة حتى لا يعلق قلبه بها، فأوله اختيار، يعني هو صار يذهب باختياره ويرى حتى تمكن الحب من قلبه، فأوله اختيار. وأوسطه اضطرار، بعد ذلك يجد نفسه بعد أن كان يذهب باختياره يجد نفسه يذهب بلا اختيار، مضطرا، كأن شيئا يدفعه، كمثل الجائع الذي بلغ فيه الجوع الغاية فهو يبحث عن لقمة، فهذا يجد أنه مضطر لهذه الرؤية. قالوا: أوسطه اضطرار وآخره عذاب. وآخره عذاب. فالذي يغض بصره ما يتعلق بالنساء، حتى لو رأى النظرة الأولى فصرف نظره فلا يتعلق، لكن عندما يذهب يكرر ثم يقول متى تخرج هذه المرأة من مكانها، فيذهب ويجلس هو باختياره في أول الأمر، ثم بعد ذلك يكون مضطرا إلى هذا، حتى ربما وصل الأمر إلى قتل نفسه كما يحصل العشاق، قد يصل هذا إلى قتل نفسه. فأنت في أول الأمر اختيار، ثم بعد ذلك يكون اضطرارا، ثم يكون عذابا، نسأل الله العافية. نعم. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. وهنا ما أصاب من مصيبة، هذا عموم، فكل مصيبة في الأرض مثل جد مثلا أو خسف أو غير ذلك من المصائب، ولا في أنفسكم من الأمراض والفقد، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من أهل العلم من قال من قبل أن نبرأ هذه النفس، ومن أهل العلم من قال من قبل أن نبرأ هذه المصيبة، من قبل أن نخلقها. نعم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. نعم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، يعني يجعل قلبه صدره منبسطا بالإيمان، منشرحة به نفسه قابلا له. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني حرج يعني في غاية الضيق. وذكروا أن نوعا من الشجر يسمى بالحرجة، تكون بين الأشجار المتماسكة بحيث أنه لا يقدر أن يصل إليها إلا بأذى. بين الأشجار تكون هناك شجرة أو عشبة، يعني في ضيق شديد، يعني بمعنى أنه لا مدخل للإيمان في قلبه، لا يمكن يدخل الإيمان في قلبه مما يعني من ضيق صدره عن الإيمان، نسأل الله العافية. نعم. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. وقني شر ما قضيت، فالمقضيات فيها شر وخير، ولا ينسب الشر إلى الله جل وعلا تأدبا معه. وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أريد، أم أراد بهم ربهم رشدا، في أدب الجن مع الله جل وعلا. وفي مسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. أما في أفعاله سبحانه وتعالى فكلها خير، وأما المفعولات فمنها خير ومنها شر، لكن لا ينبغي أن تنسبه إلى تأدبا مع الله. لأما أفعاله فكلها خير، كلها خير. الآن عندما يقتل السلطان زنديقا، هذا القتل لهذا الزنديق شر بالنسبة للزنديق، لكن بالنسبة إلى السلطان خير. فأفعال الله جل وعلا كلها خير، كلها خير. وأما مفعولاته، نعم، يعني آثار خلقه، فإن منها الشر ومنها الخير، منها خلق إبليس مثلا، ومنها خلق محمد ومنها خلق جبريل. أما أفعاله فكلها خير سبحانه وتعالى. ولذا فأفعاله يجب الرضا بها، أفعال الله جل وعلا. وأما مفعولاته قد يصيبك مرض، قد يصيبك فقر، فلا يجب أن ترضى، لكن يجب أن تصبر. وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. القضاء فعل الله، هل ترضى به؟ لكن ما يصيبك أنت لا يلزمك الرضا، يلزمك الصبر. الصبر هو الواجب، إن هو الذي أمر به. ما معنى الرضا الذي لا يجب عليك وإنما يستحب؟ هو أن ينشرح صدرك، تقول هذا قضاء الله وقدره، فينشرح الصدر ولا يكون عندك قلق وتسكن نفسك. ولكن لا يمنع أن تسعى بالأسباب لتغيير الحال. أنت فقير فتسعى بالأسباب التي تكون بها غنيا، وتكون مريضا فتسعى بالأسباب التي تكون بها صحيحا، ما تقول لا هذا قدر الله أجلس. أما الرضا في القلب فهو سكون القلب وطمأنينة القلب، أن هذا هو قدر الله، فالنفس مطمئنة، تقول قدر الله وما شاء فعل، فنفسك تكون مطمئنة. لكن لا مانع أن تسعى بالأسباب لنقلك من حال إلى حال. نعم. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. ولذا يقال إن المصائب، إن القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. يعني العيب ما تحتج بالقدر، إذا أذنبت ما تحتج بالقدر، لكن في المصيبة تقول قدر الله وما شاء فعل. فإن قيل فما الجواب عن حديث احتج آدم وموسى وفيه فحج آدم موسى، لأن موسى قال أنت أبونا قد خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال أتلومني على ذنب قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، قال فحج آدم موسى، متفق عليه. نعم. فالجواب أن نقول إن آدم احتج بالقدر على المصيبة التي حصلت له، لكن الذنب تاب منه واستغفر ربه، هو لم يبقى على الذنب، هو تاب من الذنب، لكن هذه المصيبة التي ترتبت على الذنب، نعم، هذه قدر الله وما شاء فعل. كأن تجد سارقا تائبا مقبلا على ربه ويده مقطوعة، فإذا قلت له أنت الآن يدك مقطوعة ويعني فقال قدر الله علي وما شاء فعل، ها، لكنه تاب إلى الله، تائب إلى الله جل وعلا، نقول هذا ليس من الاحتجاج به على الذنوب، وإنما احتجاج على المصائب، لأنه تائب إلى ربه. أما رجل يزني ويقال له تب إلى الله فيقول هذا قدر الله علي، تقول تب إلى ربك واترك الزنا، هذا احتجاج بالمعايب، بالقدر على المعايب، وهذا لا يجوز. نعم. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصيته ولا اضطره إلى ترك طاعته. إيه، لا نقول كما قال الجهمية الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور، كأنه ريشة في الهواء، يقولون كأنه ريشة في الهواء. ولا نقول أيضا بقول المعتزلة القدرية الذين يقولون إن أفعالنا مخلوقة لنا، يقول نحن الذين نخلق أفعالنا. ولذا جاء عن ابن عمر وروي مرفوعا والصواب وقفه أنه مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يؤمنون بإلهين، النور والظلمة، فهؤلاء جعلوا أنفسهم خالقين لأفعالهم، هم لا يكفرون بهذا، هذا فيه تأويل، بخلاف الغلاة. نعم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. فالمؤمنون يؤمنون أن للعبد كسبا وفعلا، ينسب إليه فعله، هو الذي زنى وهو الذي سرق، وهو كذلك الذي صلى وهو الذي زكى وهو الذي صام، ينسب إليه فعله، ويجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. أما الجهمية من أما الجبرية من الجهمية والأشاعرة فإنهم يقول لا، العبد مجبور. وإن قالوا العبد له كسب كالأشاعرة، لكن كسبه نعم بلا معنى، يجعلون له كسبا ويفسرونه بلا كسب. ولذا يقال مما يقال ولا حقيقة تحته الكسب عند الأشعري، ما له معنى الكسب عند الأشعري. طيب، ونقف عند هذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.